أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ما دام فينا نفس وما دامت الروح موجودة فإن الفرصة لا زالت موجودة. والإنسان ما دام حيا في هذه الحياة فباب الأمل أمامه مفتوح، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، والله سبحانه وتعالى يهدي العبد وإن فعل ما فعل. لذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليك. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. لذلك الإنسان عليه أن يستيقظ من نومته، وعليه أن يستفيق من غفلته. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عن صيام شهر شعبان، فكان من ضمن أسباب كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم فيه أن الناس تغفل، وهذه الغفلة للأسف نعيشها كلنا، فمستقل من ذلك ومستكثر. وإذا كان الأمر كذلك ويعلم الله سبحانه وتعالى ذلك، فلا يزال سبحانه وتعالى يحثنا على الطاعة. وإن بلغت المشاغل ما بلغت، وإن ضاق الأمر بنا ما ضاق. لذلك يرشد الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فاقرأوا ما تيسر منه. مهما تبلغ بك المشاكل والمشاغل لا ينبغي عليك أبدا أن تتخلف عن القرآن، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنك فعلا قد تكون مشغولا، ممكن تكون فعلا الوقت ضيق معك وفعلا ما انتش فاضي، وزي ما احنا بنقول يعني الواحد مش فاضي يهرش في دماغه. ومع ذلك يقول سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه. تعبان، يعلم الله انك في فترة من الفترات ستكون تعبان. علم ان سيكون منكم مرضى. طيب الوظيفة والدوام والشغل وصاحب الورشة وصاحب المصلحة ويدوب صباح الخير، يا زي ما احنا المثل المشهور يقول لك صباح الخير يا ورشه مساء الخير يا فرشه، يعني ايه؟ يعني اللي بنام في بقى فيه من البيت للورشه ومن الورشه للبيت مشغول، ومن تصبر تورش في دماغك برضه اقرا قران. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، وهو اهو يضرب في الارض يبتغي الرزق اهو شغال، حتى لو في القتال في سبيل الله. حينما تبلغ الروح حينما يبلغ الأمر الحلقوم وتضيق عليك الدنيا، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبان. طب تصلي ترجع، صلي وانت بتجري، صلي وانت بتحمل السلاح، المهم تصلي. فمعنى ذلك أن الأمر خطير، ومع ذلك يقول لك ما تتخلاش عن القرآن، ما تتخلاش عن العبادة. لماذا؟ لأنها هي التي ستنجيك بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في طريق الوصول إليه يتقلب بين مرتبتين، فمستقل من تلك ومستكثر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أنت أي واحد في هذه الدنيا مش هيخرج عن الاثنين دول، يا إما في مرحلة من حياتي تستوجب الصبر، يا إما في مرحلة تستوجب الشكر، يا إما متقلب بين الحالتين، شوية كده وشوية كده والدنيا بتمشي. فإذا كان الأمر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى شرع لكل حالة يكون فيها الواحد منا نوعا من العبادة. يعني لن تنفك أبدا عن عبادة الله سبحانه، ولن تخرج عن طوعه سبحانه. وهذا لأمر المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إذا كان الأمر كذلك فينبغي على الإنسان أن يستفيق من هذه الغفلة. وهذه الغفلة أريد أن أقول لك ليست في أمور العبادة فقط، بل كثير منا في غفلة في أمور حياته الدنيوية. والناس عموما لا تلتفت إلا ما هو كبير، ولا تلتفت إلا إلى ما هو مشهور، الحاجة اللي عليها بهرجة وعليها زخرف وعليها زينة وحولها هالة وقبها، تلاقي الناس واخدة بالها منه. غير كده لا. لذلك النبي بين أصلا ذاك شهر بين رجب وشعب ورمضان، رجب محرم وشعب الفضل شهر عظيم. لذلك انت كل واحد فينا يقعد يروق: يا أخي أنا نفسي واحد كده صاحبني ويلزمني ونشجع بعض ونقرأ قرآن مع بعض كده ونسمع لبعض أو نطلب علم مع بعض في أمور العبادة مثلا. يا أخي أنا عايز واحد كده يشجعني كده كل يوم يرن علي الفجر كده وكل يوم يقعد يسألني قلت الأذكار النهاردة ولا ما، نتواصل بالحق كده ونتواصل بالصبر. يقعد يدور بقى على عايز شيخ كبير، عايز واحد مشهور، عايز واحد كذا. وانا عايز اقول لك والله العظيم ممكن يكون انفع واحد لك هو واحد قاعد قدامك ليل ونهار وانت مش واخد بالك منه. فين يكون مراتك؟ فين يكون ابوك؟ ابوك تاخد بالك من ابوك دي؟ او ابنك؟ احنا للاسف للاسف أكثر ناس بندور عليهم يلزمونا بعاد عن قرايبنا، قليل جدا اللي فكر في أخوه اللي هو أخوه ابن أمه وأبوه. لما تفكر كده في أخوك، فكر كده تصاحب أخوك وتلازم أخوك على التسميع والقرآن وحضور درس علم. مش لازم فلان الفلاني الغريب ولا المشهور، مش لازم، ممكن القريب ده هو ينفعك أكثر من الغريب. وده معروف في الأوساط. ممكن تحضر درس في كتاب معين لشيخ كبير ما يفيدكش، لأن هو محتاج واحد كبير يفهمه، يكلم كلام كبير زي طفل صغير. العيل الصغير لسه مولود اللي ينفعه اللحمة ولا شوية اللبن بتاع الوالدة؟ شوية اللبن هم اللي ينفعوه، وبسكوتة صغيرة بتاع إنما هتعمل له شوربة ولحمة وهيتضر. فممكن لما تحضر التلميذ الصغير ده يفيدك اكتر من الشيخ الكبير. ممكن تلزم زوجتك، تسمع لزوجتك وهي تسمع لك، امك، اختك، صاحبك اللي شغال معاك في الورشه. مش لازم كتير نتعلق بحاجه بعيده عننا مش هنطولها وهم مش فاضيين لنا. وانت انت تفكر الناس المشهور دي فاضيه؟ ده ليل ونهار رسائل ومحادثات وتليفونات وليله كبيره. فما ده مش فضيلي فضل ساعة مش هفضل التانية عايز واحد معايا. فللأسف احنا عايشين في هذه الغفلة، غفلة عن ملاحظة القريب. بعض الشباب الصغير اللي في المدارس بيبقى عايز يروح المدرسة عشان يقدر أصحابه. أو الله هو مش في دماغه العلم ولا في دماغه المدرسة ولا في دماغه الدروس، هو حد بيقول فعنده وفاء، عنده وفاء لأصحابه، بقى لهم أجازة مثلا أسابيع أكثر أقل ما شافش أصحابه، هو عايز يروح يشوف أصحابه، عايز يقعد معاه. ولو حد منهم غاب يزعل، الترابط ده مفقود بين الكبار. يعدي الأسبوع والاثنين والثلاثة واللي كان بيصلي معاك في المسجد غاب، محدش يقول له أنت فين. الواحد غفلان، غفلان عن ملاحظة مثل هذه الأمور. وقد يكون هذا أنفع له، وقد يعينه على الخير بما أنفع له، بس احنا دايما نتعلق بالحاجة الكبيرة، نتعلق بالحاجة انت عارف اكترنا شغال في المجال الموبيليا. ممكن تلاقي راجل فتح محل كده صغير بيبيع بيه طقم ورخنة وكلام ده عدية كده، تلاقي مستاجر اخوه يسحب منه ما يعديش اسبوع من المطلق. انما التاجر الكبير شغال في المستوى معين، فيجي يبص يلاقي كل شهرين ثلاثه عم ياخد منه ايه؟ عم ياخد منه طاقه. طب يبقى نقول له انفعله الصغير اللي على قد حاله اللي مشغله على طول، ولا الراجل الكبير الابهه الهيلمان اللي ما بياخدش منه الا طعم كل شهر؟ ده عايشين وموجود. ممكن تلاقي على قده والدنيا ماشيه بس موجود على طول، ساعه ما تعوزه تلاقيه. تعالى يا فلان قول كلمه يجي، تعالى يا فلان صلي يجي، تعالى يا فلان جنازه يجي، تعالى يا فلان نروح نزور مريض يجي. اللي زي ده تمسك فين ايدك واسنانك. طب ما هو ممكن يكون مش من عيلة القوم ولا الشيخ فلان، مش مشكلة، المقادير عند الله سبحانه وتعالى لا تقاس بذلك، لا تقاس بذلك، إنما الذي يضع المقادير هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فتعلق بالله، وتعلق بمن يتعلق بالله، هو ده اللي ينجيك، هو ده اللي ينفعك، وهو ده اللي يطيب قلبك. القلب ده هو محتاج ان هو يستفيق. هذا القلب يحتاج الى مراوضة، محتاج ان انت تخلي بالك منه على طول. اول ما تلاقي حوض معادله، اول ما تلاقي حوض سمات، وكل واحد فينا ادرى بما يصلح نفسه. اللي يصلحني مش لازم ان يكون هو اللي يصلحك، وده لازم ان احنا نبينه، لان برضه للاسف بنغفل عن مشاكل انفسنا وعن امراضنا الشخصيه. وننظر الى فلان كيف تعالج من غفلته، وعايزين ان احنا نتعالج بنفس العلاج، مش شرط، لان غير اللي عنده ضغط، غير غير اللي رجله مكسوره، غير اللي العمود الفقري وجعه، غير اللي الفقرات تحت بتوجعه، غير اللي الفقرات اللي فوق، غير اللي سنانه بتوجعه، كل واحد له مرض معين. ودواء هذا المرض لا يكون الا بالعلاج المناسب. مش كده ولا ايه؟ فامراض القلوب كذلك، امراض القلوب كذلك تحتاج الى دواء معين. ممكن يكون واحد دواء ان هو حافظ على مقرأة، وممكن يكون واحد دواء ان هو حافظ على الصيام، وممكن يكون واحد دواء ان هو يقفل الفيسبوك جملة وتفصيلا وما عادش يفتحه خالص. جايب له مشاكل، جايب له أرق، جايب له تعب، جايب له زهق. يشوف الأخبار يشوف كذا النفسيته كيف اللي يفضل متعتمي إيه يا سيدي عن اللي يعتمك. ما هذا مرض وانتشر في الأمة والعياذ بالله. وبتشوف بقى من كل الأصناف ومن كل الألوان من أول العباد الزهاد اللي هم يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم أولياء لقلنا أن هذا ولي. المنصورات بقى والعبادة بقى والإيه ما فيش بعد كده ما بين هذا لغاية الإلحاد موجود والفيس بيبعت. طب القلب وضعه ايه؟ القلب وضعه ايه حينما يتصفح مثل هذا؟ بيدير قلبك عامل ازاي؟ كل واحد جينا بقى اضرب نفسه. لذلك من اكثر اسباب الاكتئاب متابعة مواقع التواصل. تجيب لك اكتئاب. والله العظيم تجيب لك اكتئاب. ليه؟ خلاص. سواء في العبادة او في غير العبادة. فتوارد هذا على القلب وتوارد هذا على الفكر بيعمل في النفخ تربنة. النفخ ما يستوعبش. لذلك الواحد كده ما سألش نفسه وما الحاجات دي ما كانتش موجودة أيام الرسل والأنبياء ليه؟ الله أيام سيدنا نوح وأيام سيدنا إبراهيم وأيام سيدنا موسى لو احنا أحسن من الناس دي؟ لا أنت عايز تقولي إن احنا أحسن من سيدنا نوح ومن سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وهؤلاء الأكابر؟ طيب هتقولي معلش شوف الدنيا ما كانتش لسه اتطورت. طب ما فضل سيدنا عيسى ولما ينزل آخر الزمان كل ده هيتصنع برضه. يعني التكنولوجيا اللي أنت شايفها دي كلها هتروح. والله سبحانه وتعالى سيهدمها هدما ويرجع ثاني زي الأول كما بدأنا أول خلق نعيد. الله يعني أيام سيدنا عيسى اللي هيبقى في فيسبوك ولا الكلام ده الله أعلم. بس الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن الناس سيعودون فيحاربون على الخيل بالأسلحة بالسيف والرمح والسهم مرة ثانية. يبقى معنى كده إن الحضارة دي كلها إيه؟ الحضارة دي كلها هتروح. ليه؟ ليه؟ قال لك هم الآن بيعملوا الحاجة وعكسها. يعملوا جهاز التصنط ويعملوا الجهاز اللي بيكشف جهاز التصنط ويعملوا الجهاز اللي بيكشف الجهاز اللي بيكشف جهاز التصنط. فهم إنما يبنون الحضارة لهدمها لا لاستثمارها. لذلك هم يهمهم إن الحروب تفضل موجودة وإن المشاكل تفضل موجودة على الكرة الأرضية. ليه؟ عشان يشتغلوا. إيه أكثر حاجة النهاردة بتكسب؟ السلاح. على طول تخيل كده لو الحروب توقفت امال الناس اللي بتصنع سلاح هتبيعوا لمين وهتكسب ازاي؟ فلما انت بقى تكون متابع كل ده مع العباده مع الشغل مع مشاكل البيت مع المصاريف مع دروس العيال احنا عقلنا ما يستوعبش عقلنا ما يجيبناش ان احنا نواكب. فتيجي تبص بقى تلاقي الاكتئاب الواحد مكتئب بقى. طب أدام عارف إن الحاجة دي هتتعبك يبعد عنه. فكل صاحب مرض منا معين يعلم دواء ويعلم ما الذي يصلحه. والذي يصلحه إجمالا القرب من الله والبعد عن الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. قل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن كل حي سيموت، وكل ميت موقوف، وكل موقوف مسؤول، وكل مسؤول عليه أن يعيد للسؤال جوابا. فاتقوا الله. إن الله سبحانه وتعالى جعل في كل واحد منا طبيعة تقبل الخير، وإن بلغ من شره ما بلغ. أي واحد فينا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أي واحد مخلوق خلقه الله من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، كل واحد فينا قابل للخير، يعني يجي منه، يعني ينفع. وإن فعل ما فعل، أيوه إن فعل ما فعل، أي حد. لذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليستخرجوا الخير من قلوب العباد. سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه القلوب، هو الذي يملك القلوب. فبتشوف ناس عمر ما كان يخطر في بالك ان ده ينفع ولا يجي منه، ومع ذلك تجد ان الله هداه، وان الله وفقه، وان الله اخذ بيده، وان الله سبحانه وتعالى اصلحه. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلق بالله سبحانه وتعالى في اصلاحه وفي هدايته وفي أن يثبت قلبه على هذا الدين وعلى هذا الإيمان. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقد الأمل أبدا في هداية الناس، أبدا، مهما يتعمل في اللي يتعمل برضه عارف أن ربنا يقدر يهديه عليه الصلاة والسلام. لذلك يأتيه ملك الجبال ويقول له لا، أرجو أن يخرج الله من ذريتهم من يعبده ويوحده. فدي بقى شغلانتنا، بقى شغلانتنا إن إحنا نخرج الخير من الناس. واحد بيضرب مثل يقول لك الناس دي عاملة زي كوباية شاي فيها شوية سكر، واحد بيشرب الشاي يقول لك الشاي ده ماسخ، نحتاج بس إيه؟ نحتاج بس تدوب السكر فيه عشان تلوح حرارته. هو الناس كده، محتاج ان انت تاخد بايدها، محتاج ان انت تنصحها، محتاج ان انت تحببها في الدين، محتاج ان انت تفوقها، محتاج ان انت ترشدها. كل واحد فينا كبير او صغير يحتاج الى ذلك. والله لو شيخ الاسلام محتاج حد ينصحه، محتاج حد يذكره، محتاج حد يفكره، ومحتاج حد يهديه، ومحتاج معاون، ومحتاج واحد ياخد بايده. كل واحد منا يحتاج الى ذلك، يظهر ذلك من يظهر، ويبطن ذلك من يبطن. اول امبارح رحت سوق الحدادين اعمل حاجه كده، مع اني ما بحبش احكي الحاجات دي، بس انا بحكيها عشان خاطر موقف معين. ورحت ألحم حاجة، فالرجل اللي بلحم عنده قال لي انت من يجي 10 سنين حد وانت راكب الموتوسيكل حد فتح باب عربية وقمت انت واقع على الأرض، انت ولا حد تاني؟ قلت له ايوة. قال لي طب كان المكان فين؟ قلت له في المكان الفلاني. قال لي ايوة حصل. قلت له انت قال لي عرفك؟ قال لي ما هو انا بقى اللي كنت خبطتك بالعربية. أنا افتكرت الموقف ده، الموقف ده كان من أغرب المواقف اللي مرت علي. أنا ماشي في أمانة الله، لقيت الراجل أن فتح الباب مرة واحدة، قمت لابس فيه، قمت واقع، ولقيت بوظ أضرب ومكشر وعمال يزعق وأكيد أنا اللي غلطان. الله ما كلمته، قلت له يا عم روح يا عم الله أصلح حالك، الله عشان ما أمسكش فيه، يبقى أمسح ده يا عم سامي عشان ما أمسكش فيه. قمت سايبه قمت ماشي. قلت الراجل ده وين اللي غلطان؟ هو يعني هو غلطان وعمال يزعق كمان؟ يلا. المهم قال لي والله سامحني، انا عارف ان انا زعقت لك يومها وانت ما كنتش غلطان، بس والله انا كان فيا اللي فيه. قلت له خير يا عم، اللهم قال له خير. قال له والله مراتي كانت دراعها مكسور، واليوم ده هو كل ما اعمل حاجه تبوظ، اروح افتح باب الشقه كلون يتكسر، انزل العربيه ما تدورش، مراتي مكسوره مش عارفين نروح للدكتور، فافتح باب العربيه قمت خبطك الموقع. انا عارف اني غلطان يا بس والله يا سنه. قلت له يا عم والله انت عايز اقول لك ابا، عايز اقول لك انت ما تعرفش اللي قدامك ظروفه ايه، انت ممكن ما تعرفش هو بيفكر في ايه ولا دي. تقول له عبد عارف عينك وما سلمتش علي. والله يا عم انا ما شفتك اصلا، مش عارف عينك يعني بقى ومعاك الدليل ومع صفه الانصاب والترصد ان انا ما سلمتش، والله ما شفتك. ما انت تعرفش اللي قدامك بيفكر في ايه، ده الملكوت كبير وكل واحد مننا سرحان في الملكوت. فنلتمس العذر وناخذ بايدي بعضنا الى الله سبحانه وتعالى. اول ما تلاقي الترابط والتماسك ده وان كل واحد خايف على الثاني، والله العظيم هتلاقي ربنا نصرنا، وهتلاقي ربنا مكلنا، وهتلاقي الخير والفلاح والنجاح والبر والتقوى والاصلاح. ويا اخي القلوب تبقى نظيفه والقلوب تبقى نقيه، تحس كده ان الناس خايفه على بعضها كده والمجتمع كده متماسك، ساعتها يتعامل لنا الف حساب. انما طول ما احنا بناكل في بعض وطول ما احنا بنغلط في بعض، انت عارف هقول لك على حاجه من علامات صفاء القلب، ان يحب الانسان لاخيه ان يكون مستويا. اللي يحب ان فلان ده هو يتعدل، الراجل ده قلبه نظيف. عارف ليه؟ لان في واحد قلبه مش نظيف يقعد يعلق ويقعد يعدل ويقعد يصلح ويقعد يقول فلان بيعمل وفلان عمل، وهو في الحياه مش عايز يبقى كويس. امال هو عايز يفضل وحش ليه؟ عشان يقعد يتكلم عليه. ولو بقى حلو ما عادش هيلاقي موضوع، انما هو عايزه يفضل وحش عشان يقعد يعلق على كل شويه. ده فلان نصاب، ده فلان مليان اباطيل الصناعيه، ده فلان بيطول، ده فلان بيقصر، ده فلان صوته وحش، ده فلان ما بيخرجش الراء من مخرجها، ده فلان بيعمل كذا. اما يا عم ما تودي له واحد بتاع تجويد يعلمه، انصحه فهمه. لا هو مش عايز يفهمه ولا عايز يعلمه، هو عايز يفضل وحش عشان كل ما يقعد في قعده يعدل عليه ويبان ان هو اللي حلو غير اللي وحش. وده مش من علامات صفاء القلب. صفاء القلب ان انت تحب اللي قدامك يتظبط، مش عشان يبقى انت اللي ظبطته، علشان يبقى المجتمع مظبوط، عشان محدش يقعد يتكلم على اخوك، عشان محدش يقعد يتكلم على صاحبك، عشان محدش يقعد يتكلم عليك. فتجد المجتمعات مترابطه ومتالفه. انما طول ما كل واحد فينا شايف اللي هو صح وبريمه وغيره مغضوب عليه، عمره حالنا ما هيصلح ابدا. لذلك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذلك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: خير الناس أنفعهم للناس. لذلك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أحب للمسلمين ما تحب لنفسك. هو كده، بهذا يحصل الترابط ويحصل التآلف وتحصل الاستفاقة من الغفلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه، أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بمثل هذا عباد الله يحسن استقبال رمضان. اصلح القلوب، صلح قلبك، صلح نفسك، صلح إخوانك، تصلح مجتمعك، تعيش هذا الشهر الفضيل بقلب نقي وبنفس زكية، حينها تستشعر العبادة. إنما ما يبقاش أعزكم الله زي واحد مروح من الورشة اللي شغال نجار النشارة والغيرة واللي شغال منجد واللي شغال إلى آخره وبعدين شغال طول اليوم وبعدين عايز يخش يلبس جلابية ينطفى ويدهن ريحة مش هينضف ليه؟ ده واحد عايز يخش يستحمى استحمى ويغير حتى لو ما دهنش ريحة هيبقى ريحته حلوة لأن هو نظف اللي عليه إنما واحد عرق وتعب ونشارة وغيرة ومسمار وعايز يخش يلبس حتى حلوة ويدهن ريحة الريحة تفضل قد إيه دقيقتين ثلاثة والعرق هيطغى على الريحة هو كده ده محتاج ايه؟ محتاج يستحمى فاحنا عايزين نستحمى قبل رمضان استحمى وننظف نفسنا لو ما رسمناش ريحة هنبقى برضه نضاف نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظفنا وأن يطهرنا مما نحن فيه اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم نق قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم أصلحنا كما أصلحت عبادك الصالحين اللهم أصلحنا كما أصلحت عبادك الصالحين اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ القرآن عليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت